الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاؤنا واجتماعنا في بيت من بيوت الله، نقرأ كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عن الخير. ونحن في ليلة الأول من صفر العام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر التاسع لعام 2019، وما زلنا في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقفنا على قول الشيخ هذه صفات المؤمن، وهي باختصار أراد الشيخ صفات المؤمن كما وردت في هذا الباب، ليس يعني مطلق صفات المؤمن، لكن كما وردت في هذا الباب في هذه يعني الآيات والأحاديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه صفات هذا المؤمن، وهي باختصار: أولا، أنه معد نفسه للجهاد، والجهاد دائما يرغب فيه. الجهاد اللي هو إيش؟ لتكون كلمة الله هي العليا. فالمؤمن دائما همه أن يرفع هذا الدين بما يتمكن، متى ما تمكن جاهد في سبيل الله بأي نوع من أنواع الجهاد، بالنفس، بالمال، نشر العلم، بالدفاع عن الدين، بالرد على البدع، بنصرة الدين بأي نوع من الأنواع. طيب، كمل. ثانيا، أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره ودهنه وتجميل هيئته، لأنه مشغول بالجهاد. يشير إلى ما جاء في الحديث: أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لكن قال إيش؟ لو أقسم على الله لا أبره، أنه مستعد للجهاد في سبيل الله. نعم. وثالثا، أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولاه في الجهاد، سواء كان شاقا أو غير شاق، سواء كان بارزا أو غير بارز، لأنه يعمل لله ولا يعمل من أجل الظهور ومن أجل مرآة الناس. يعني سواء كان في الحراسة أو كان في الساقة في مؤخرة الجيش، في أي موضع يوضع، المهم أنه ينصر دين الله عز وجل ويسعى لإعلاء كلمة الله، لا يهمه المنصب ولا الرتبة، وإنما قصده بذلك الجهاد في سبيل الله. نعم. رابعا، أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الجاه، إن استأذن لم يؤذن له في الدخول، وإن شفع لم يشفع، أي إن توسط لأحد لم تقبل وساطته، لأنه غير معروف. يعني المقصود أن حتى لو كان مغمورا لا يعرف أحد، فله هذا الفضل، ورد في هذا الحديث: طوبى له. لا يعني هذا إذا كان المجاهد معروفا، قائدا مشهورا ككبار الصحابة، أنه لا ينال الأجر والثواب، وإنما يشير إلى ما ورد في هذا الحديث، وهو رجل أشعث أغبر ما يعرف أحد، ومع ذلك طوبى له. نعم. قال: فهذا فيه فضل عدم الظهور، وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض أجوبته لما سئل عن هذه الآية، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أنه تشمل أنواعا. النوع الأول: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالا صالحة في هذه الدنيا، من إطعام الطعام وإكرام الجار وبر الوالدين والصدقات والتبرعات ووجوه الإحسان، ولا يجر عليها في الآخرة لأنها لم تبنى على التوحيد، فهو داخل في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالكافر إذا عمل حسنات فإنه قد يجازى بها في الدنيا، وأما الآخرة فليس له جزاء عليها عند الله، لأنها لم تبنى على التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وإن كانت أعمال صالحة، يعني غاثة الملهوفين، الغرقى، المنكوبين، الجرحى، لاجئين الحروب، تقوم منظمات كثيرة بمساعدتهم، لكنهم كفار، عباد صليب، هندوس، بوذيون، يعطيهم الله من الدنيا. يعني لو لم يكن لهم من الدنيا إلا أن أحدهم ينشرح صدره وينبسط أنه استطاع أن يقدم معروفا للناس، هذه يجدها إنسان فرحة كبيرة، حتى لو أنقذ حيوانا، صح؟ ف فيعطيه الله عز وجل هذا الانبساط وهذا الفرح بما قدمه، وأنه استطاع أن ينقذ المرضى أو الجرحى أو يساعد اللاجئين أو الأيتام أو المشردين. لكن عند الله يوم القيامة ما له شيء. لما؟ لأنه ما وحد الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر ما له شيء يوم القيامة، لا خلاق له، لا نصيب له، إنه كفر بالله عز وجل. وإن قدم شيء من المعروف في الدنيا من بر أو صلة أو صدقة أو نحو ذلك فيعطيه الله عز وجل في الدنيا، أما في الآخرة فما له من خلاق. نعم. على النوع الثاني: المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال الآخرة لكنه لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها طمع الدنيا، الذي يحج ويعتمر من غير عن غيره يريد أخذ العوض والمال، وكالذي يتعلم ويطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة، فهذا عمله باطل في الدنيا وحابط في الآخرة، وهو شرك أصغر. نعوذ بالله. نعم. النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل. مثل ذلك الذي إيش يأم الناس أو يقرأ القرآن لا هم له إلا أن يجمع المال، هذا لا يجوز. طيب إذا مثلا فنشت من هذه الوظيفة ما تصلي؟ ولا إذا ما في مكافأة ما تقرأ القرآن؟ يوجد يقال بعض الناس هكذا، حتى إذا كان في إجازة ما يصلي. الحمد لله. كيف؟ صلاة واجبة على المسلم سواء كان إماما أو مأموما، موظف أو غير موظف، ولا طالب ولا رجل ولا امرأة. فبعض الناس لا هم له في أعمال الأعمال الشرعية إلا المال، إلا المقابل. قد يأخذ مالا مقابل أشياء أخرى، يقول لك أنا حابس الوقت، ما أقدر أسافر، ما أقدر أخرج، عليه مسؤوليات، لا بأس. لكن أنه يريد بالعبادة ذاته المال، لا، هذه العبادة لله عز وجل. نعم. قال النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، لا يريد به مالا أو متاعا من متاع الدنيا ولا وظيفة، لكن يريد أن يجازيه الله به، بأن يشفيه الله من مرض من المرض، ويدفع عنه العين، ويدفع عنه الأعداء. فإذا كان هذا قصده فهذا قصد سيء، ويكون عمله هذا داخلا في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والمفروض في المسلم أن يرجو ثواب الآخرة، يرجو أعلى مما في الدنيا، وتكون همته عالية. وإذا أراد الآخرة أعانه الله على أمور الدنيا ويسرها له. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. النوع الرابع. طيب، يعني هذا أمر خطير جدا، يعني بعض الناس يعمل عمل صالح وليس له إلا أن يرزقه الله في الدنيا، يعني يريد الولد، يريد الشفاء، يريد الرزق، لكن ما يفكر أنه يرضي الله عز وجل بذلك، أنه مخلوق أصلا لعبادة الله. فهذا يعني أمر دقيق جدا. الأمور هذه: ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، تأتي تبعا. فأنت تتقي لله لله، تعبد الله لله. فكونك إذا عبدت الله عز وجل وحفظت حدوده يحفظك الله، أو يرزقك، أو يدفع عنك العين أو الحسد، هذا يأتي تبعا، ما تفعله قصدا. القصد ماذا؟ تقصد من بعملك؟ الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. النية معناها القصد، والمسلم مأمور أن يقصد بكل عمل وجه الله عز وجل. الآن لو أكرمت ضيفا تنبسط بذلك، يشرح الله صدرك، خيركم من أطعم الطعام، صح؟ لكن الأصل أنك تطعمه لما؟ لله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، يفرح المسلم بالضيوف ويكون عنده، لكن ما يكون قصده هذا، وإنما قصده أن يطعم لله، فيرزقه الله شراح الصدر، يرزقه الله محبة الناس، يرزقه الله رزقا حسنا، يعوض الله، يخلف عليه. هذا كل أمور تأتي تبعا، لكن ما يقصدها المسلم أصلا، وإنما أصلا إيش؟ يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا هو الأصل في كل عبادة، إنما خلقنا لنعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك قل جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. نعم. قال النوع الرابع: من يعمل أعمالا صالحة ثم يفسدها بالشرك، كان يدعو غير الله من الموتى وأصحاب الأضرحة كما عليه كثير من المنتسبين للإسلام اليوم. طيب، هذا يعمل عمل صالح فيشرك بأمر آخر، يعني هما أطعم الطعام لغير الله ويطعم لله، صدق لله، بر والدي لله، لكن يقع في الشرك يدعو غير الله. وقوع في الشرك هذا إيش يعمل بأعماله؟ يحبطها كلها. لاحظتم هذا الحين الشرك ما له علاقة بالعمل نفسه كمن يعمل يرائي أو يقصد بعمل الدنيا، لا هذا عمل صالح قام به كما ينبغي وقد يكون على السنة، لكن من جانب آخر هو يشرك بالله عز وجل. الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم، صلى الله عليه. نعم. قال: فيستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة. فائدة الأولى: التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأن ذلك من الشرك في النيات، وأن ذلك من الشرك في النيات، وهو الشرك الخفي. وهذا هو الذي عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب من أجله. طيب، فإن قال طيب هذا خفي وقد لا أشعر به، هذا هو المقصود، بذلك تكون خائفا وجلا من أن تكون واقع فيه وأنت لا تشعر. فلذلك يقاوم هذا بماذا؟ بالإخلاص لله عز وجل، بتعظيم الله، بالاستغفار، بالتوبة. كثير من الأعمال يخالطها ما يخالطها الله به عليم من النيات الأخرى، لا سيما إذا قرأ أو حسن قراءته، ولا صلى ولا حسن صلاته، ولا تكلم، ولا دافع، ولا فزع، ولا أعطى، ولا يظهر بظهر الشجاع ولا الكريم، ولا المتأني، ولا اللبق، ولا الشجاع المنكر، ولا الذي يعني يغضب لمحارم الله. هذا كله فيها مجال، مزلات كبيرة. يعجب الإنسان بنفسه، تشوف نفسه بدع، تشوف نفسه وقف وقفة قوية، وقفة شجاعة، أوقف هذا عند حده واسكت هذا ونصر الدين، فتدخل في هذا القلب من النيات الباطلة هذا الشيء الكثير. فيبقى حينئذ دائما خائف أن لا يتقبل الله منه، دائما يجدد التوبة، دائما يكثر من الاستغفار، دائما يعبد الله في عبادة السر. لما؟ حتى يستدرك ما يفسد عليه نيته وما يذهب. لأن واحد قد يحج أو يعتمر أو يقرأ القرآن أو يتصدق، والله أعلم كم صفى له لله عز وجل وكم ذهب لغير الله. أمر خطير جدا. نعم. قال: الفائدة الثانية: يؤخذ من الآيتين أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلا على رضا الله عنهم، ولهذا قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ثم قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الله أكبر. فهذا دليل على أن هذا العطاء من عن غير رضا، وأن منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلا على عدم رضا الله عنه. فالدنيا ليست مقياسا لرضا الله وغضبه وجودا وعدما. الله أكبر. طيب، هذه مشكلة كبيرة. كثير من الناس يقول تقولون المعاصي وأثر المعاصي، وكل ما حصل مصيبة قلت من المعاصي، إن حصل في الأسماء كذا قلت معاصي، إن حصل في الدواجن كذا قلت معاصي، وإذا جاء غبار واندفنت البلد قلت من المعاصي. أشوف الكفار هكذا يقولون، أشوف الكفار هذا كثر معاصي عندهم كفر، وبلدهم أنهار وأشجار وخضرة وخير ونعمة، وأنت ماسك على المعاصي معاصي، كل ما صار شيء قلت من المعاصي. فما الجواب؟ أولا، من قال أن هؤلاء الكفار ما عندهم مصائب؟ كثير من البلاد اللي فيها خضرة وفيها أنهار تأتيهم أعاصير وتأتيهم ثلوج، وعندهم جرائم وعندهم قطع أرحام، وأعراضهم ذهبت، ولا بر والدين، لا عايشين ظنك ما يعلم إلا الله عز وجل. حتى إن منهم من يدخل الإسلام يقول ولدت من جديد، كيف كنا عايشين إحنا؟ كثير منهم يعيش عيشة البهائم بل أسوأ، والله الذي لا إله إلا هو. في بلاد فيها خضرة وجبال وأنهار، لكن فيها مشاكل، فيها رعب، فيها مخدرات، مسكرات، أعراض ضايعة، قطيعة أرحام، الوالد لا يجد برا من أولاده، الوالدة مقطوعة من كل شيء، أشياء كثيرة، حتى أنهم لا يملكون أولاده. حتى من المسلمين ذهب هناك يقول لو رفعت يدك على ابنك لو اتصع الشرطة يأخذ ابنك، صادرون عليك. هذه حياة. والبنت تمرد على والديها، حاجات كثيرة جدا يعيشون في ظنك ما يعلم إلا الله عز وجل. من قالك أن يعني السعادة ليست خضرة وأنهار فقط، ومع ذلك يضربهم الأعاصير والهواء والمطر والزلازل، ما يسلم منه، يعني ما لا يصيب بلاد المسلمين معشاره. هذه واحدة. الثانية، نحن الآن في عيشتنا هذه بالنسبة لعباد الله الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الرسول عليه الصلاة والسلام، إحنا نعتبر ماذا؟ كأننا أوروبا أمام صحراء. فإنه ما وجدوا هذا الطعام الذي نأكله، ولا اللباس الذي نلبسه، ولا الرخاء الذي نعيشه. تساوى عندنا الصيف مع الشتاء، كيف؟ من وجوه كثيرة، صح؟ والصيف بردنا الجو كأننا في الشتاء، قصر يا أخي، متنا من البرد وإحنا بعز الصيف. وبالشتاء الكل عنده ملابس، عنده دفية، وعنده وفاكهة الصيف في الشتاء تجدها في أسواقنا، وفاكهة الشتاء تجدها إيش في الصيف في أسواقنا، ثلاجات التبريد والتصدير، ما عاد ينقصنا شيء. إحنا لو قارنا أنفسنا بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يأتي الهلال تولى الهلال، لا تغد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ما كثير ما ولا مرة بحياة الجاع ما جرب الجوع اللي في ناس يهلك يموت لأنه جائع. الآن أكثر بلد فيها سمنة وفيها عمليات قص معدة من كثر الخير والأنعام والملابس فالمسلم ما يبخس نعمة الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث. ثم ربنا جل وعلا يقول ويعفو عن كثير، يعني نعصي الله كثيرا فيصيبنا الله بعض الأشياء. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة، لو كل ذنب عطاك الله عقوبة، كل ذنب عقوبة، كان هلكنا من زمان، وهلكت العباد والبلاد والبهائم والأشجار والأنهار. لكن الله عز وجل يعفو عن كثير. ثم أن ربنا جل وعلا يستدرج، إذا شفت عندهم أنهار ولا أشجار ولا يستدرجهم، ثم إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فالمسلم يقرأ الآيات بتدبر، ما يعارض أمر الله عز وجل. ربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا كلام الله عز وجل. نعم إذا جاء غبار ولا غرغة ولا أمطار شديدة ولا مشاكل ولا حروب، كلها بسبب الذنوب، بما كسبت أيدي الناس. ربنا يقول بما كسبت أيدي الناس، ولا ليس بما كسبت أيدي الناس، نكذب الله عز وجل. إذا ما استوعبت، إذا ما فهمت، اتهم نفسك، لا تتهم كتاب الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل يعفو عنا. كثير من الناس، بعض الكتاب بعض كذا، تكلم بكلام أعوذ بالله، وكأنه يرد على أشخاص بأعيانه، ما يرد عليك رب العالمين. يقولون سبب المعاصي، شوف رب عندهم معاصي أكثر منا، ليش عندهم أنهار وأشجار وجو على كيفك؟ من اللي قال بسبب المعاصي بسبب الذنوب؟ من اللي قال؟ أنا ولا أنت ولا رب العالمين ذكرها في كتابه؟ رب العالمين ذكر في كتابه، قال بما كسبت أيدي الناس. هذا اللي يقول لك بسبب المعاصي، إنما هو ينقل كلام الله من القرآن ويقول لك إياه. فأنت في المعترض، هذا معترض على من في الحقيقة؟ على الله عز وجل ولا على الناقل عن الله؟ ها، معترض على من؟ على الله عز وجل. الله المستعان. لابد من توعية أنفسنا والآخرين بهذا الباب، هذه المسائل. نعم. قال الفائدة الثالثة، يؤخذ من الآيتين الكريمتين أن العبرة ليست في صورة العمل، وإنما العبرة في نية العامل. فإن كانت نية العامل خالصة لله عز وجل فهذا العمل عمل صالح، وإن كانت نية العامل غير خالصة لوجه الله عز وجل فهذا عمل فاسد، وإن كانت صورته صورة عمل صالح. فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرعات والمشاريع، فربما يكون من يتصدق بشيء قليل مع نية صالحة ينال به أجرا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالعمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا. واتقوا النار ولو بالشق تمرة، يعني اجعل بينك وبين النار وقاية بعمل صالح، ولو تتصدق بشق تمرة، يعني ولو تتصدق بنصف تمرة. هكذا شأن المؤمن، يعمل من الصالحات ما استطاع، ما يحتقر من المعروف شيئا، حتى لو تصدق بنصف تمرة، حتى لو تبسم بوجه أخيه، حتى لو قال كلمة طيبة، يجمع الحسنات ما استطاع. لماذا؟ حتى يتقي النار. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد، يعني ما تصدق به ولا حتى شق تمرة، فبكلمة طيبة. نعم. العمل القليل. قال فالعمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، وربما يكون العمل كثيرا لكن فائدته قليلة أو ليس فيه فائدة أصلا نظرا لنية عامله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله سبحانه وتعالى إلى القلوب والأعمال، أعمال القلوب من المقاصد والنيات وأعمال الجوارح أيضا، فالعبرة ليست بصورة العمل وإنما بنية العامل. إن الله لا ينظر إلى صوركم، الحديث فيما أذكر أجسامكم، لأن الصورة والجسم هذا شيء لم يكسبه الإنسان، خلقك الله على هذه الصورة، يعني ظهرت للدنيا أنت بهذا اللون، بهذا الطول، بهذا الشكل، لم تختر أباك ولا أمك. فمثل هذا ليس نظر الله عز وجل إليه، لا يثيب عليه ولا يعاقبه، لا يعاقب عبدا للون بشرته أو لأنه ذكر أو لأنه أنثى أو لأنه ابن فلان أو لأن أمه فلانة، لأنها ليس من كسب يده. أين نظر الله عز وجل؟ أين الذي عليه الثواب والعقاب والحساب؟ الأعمال والأقوال تقوم بها. فإذا قال وإنما ينظر إلى قلوبكم، يعني أعمال قلوبكم تعمل بها من إخلاص، من خشية، من خوف، من رغبة، من رهبة، من حياء، وأعمالكم، يعني ينظر إلى صلاتكم، ينظر إلى صيامكم، إلى حجكم، إلى عمرتكم، إلى بركم الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى الإحسان إلى عباد الله. هذا هو نظر الشارع أو نظر الله عز وجل، يعني ينظر في العبد. نعم. قال الفائدة الرابعة، الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل بوجه الله والعبد الذي يعمل لأجل الدنيا، لأنه ذكر عبدين، واحدا يعمل لأجل الدنيا وواحدا يعمل لأجل الآخر. فالذي يعمل لأجل الدنيا، ما الذي يعمل للدنيا؟ الحديث عبد الدينار، عبد الدنهر، عبد الدرهم، ها، عبد الخميس والقطيف، هذا اللي يعمل. نعم. فالذي يعمل لأجل الدنيا إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، هذه علامته. بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثر عليه العطاء وعدم العطاء للإيمان الذي في قلبه. فالحديث فيه الفرق بين من يعمل من أجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا. نعم. الفائدة الخامسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا عبدا لها، وهذا يقتضي الشرك، ولكنه في حق المؤمن يكون شركا أصغر ينقص توحيده ويبطل أعماله التي خالطها هذا القصد السيء. نعم. الفائدة السادسة، في الحديث بيان علامات الذي يعمل من أجل الآخرة، وهي يعني كما يلي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يشمل من ومن؟ المشرك شرك أكبر، ويشمل أيضا المؤمن الموحد الذي عنده اهتمام وعناية بكسب الدينار والدرهم، ولو على حساب دينه، ولو بالمعاصي، ولو من غير أن ينظر من حله أو من حرمته، لأن ذكرنا مرارا بأن المعاصي هي من جنس الشرك، كما أن الطاعات من جنس التوحيد. فقد يكون المسلم له حظ ونصيب من هذا الحديث عبد الدينار عبد الدرهم، لكنه يكون الشرك أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام. نعم. الفائدة السادسة، في الحديث بيان علامات الذي يعمل من أجل الآخرة، وهي كما يلي: أولا، أنه معد نفسه للجهاد دائما وأبدا، ينتظر الجهاد ويرغب فيه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في أي ساعة تدعو الحاجة فإنه يبادر بالجهاد في سبيل الله. ثانيا، أنه لا يتفرغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرجل شعره ويدهن شعره، بل هو أشعث مغبرة قدماه،

أضرب أضربه، ذهب وضربه، لا يجوز أن تضرب مسلما صح؟ وقد أطاع الآمر بأن يضربه، هل يكون كافرا؟ ها؟ هل يكون كافرا؟ إيش فيك؟ لا. هل يكون كافرا؟ ليس بكافر، هذه معصية، أطاعه بمعصية. طيب لو قال اشرب الخمر ودفع له، تعال اجلس معي واشرب، وشربه هو يا خمر، هل يكون كافرا؟ لا. وهذا الباب انظر، لو هذا اعتقد بأن الحلال ما أحله هذا الآمر والحرام ما حرمه هذا الآمر، حتى لو شيء حرمه الله عز وجل، لكن هذا الآمر قال لا ليس بحرام، أنا أقول حلال، قال خلاص حلال حلال، أنت أبخص وكلامك هو الصحيح وهو المعتمد. الخمر حلال، قال حلال حلال، إذا ما تقول حلال إحنا معك معك معك، وربنا يقول حرام، ربنا يقول فاجتنبوه. إن أطاعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله يكون كافرا. يعني قال خلاص هذا الراهب أو هذا العالم أو هذا الحاكم ها أو هذا الحبر ما أحله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام، هنا يكون كافرا حتى لو لم يشرب الخمر. لو قال الخمر حلال قال حلال، بما أنك قلت حلال خلاص التحليل والتحريم عندك أنت المعتمد، ولم يشرب الخمر يكون كافرا لأن أعطى هذا الحق في التحليل والتحريم، والتحليل والتحريم حق من؟ حق الله عز وجل. إذا من عصى الله عز وجل مع بقاء الحكم ثابت في نفسه أن هذا عاصي، حال كثير من الناس يعرف أن معاكسة بنات الناس حرام، ولا أن التدخين حرام، ولا أن شرب الخمر حرام، يعرف هذا، الله يهدينا عارفنا ما يفعلها، أو الغيبة حرام، بل ما من إنسان حتى من يتقي الله عز وجل إلا يعرف نفسه أنه وقع في حرام، فذاك يستغفر ويندم عارف أنه فعل حرام. لكن الذي يفعل حرام ويحلله لأن فلان أحله، أو يقول بأنه حلال ولو لم يفعله هو، لكن اعتقد أن هذا الحاكم أو الآمر أو العالم أو الراهب أو الحبر أو من شئت قل هو الذي له الحق في التحليل والتحريم، ذلك الله عز وجل يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، حتى أنه جل وعلا يحرم الشيء ثم ينسخه بحكم آخر فيبيحه، ولا لا، وفي شيء يأمر به ثم بحكم آخر يخفف الأمر، ما يسمى بما يسمى بالناسخ والمنسوخ، هذا أمر الله، ما ننسخ من آية أو نسينا تبي خير منها ومثلها. فالله يرفع من الأحكام ما يشاء ويشرع من الأحكام ما يشاء، فمن أقام إنسانا مقام الله عز وجل بحق التحريم والتحريم هذا الذي يكفر. واضح؟ واضح الآن؟ فالناس عندهم خلط كبير. طيب لو أن شخصا ما أطاع إنسانا في معصية الله كما قال اشرب الخمر أو اضرب فلان وذهب وفعل، هذا له نصيب من الحرام، والحرام كله من جنس الكفر والشرك، لكن منهما يخرج من الملة كالشرك الأكبر والكفر الأكبر، ومنهما من جنسه لكن ما يخرج من الملة، وقد تقدم معها كثيرا. يعني قد يكون فيه جاهلية وهو ليس بجاهلي، فيه شرك وهو وليس بمشرك، فيه خصلة من النفاق وهو ليس منافق، لكن فيه من أخلاق المنافقين، فيه من أخلاق الكفار، فيه من عنده من أعمال الجاهلية، لكنه ليس بمنافق ولا جاهلي ولا كافر، فرق. كما أن يوجد عند الكافر أعمال مؤمنين، يعني لا يوجد كافر يطلق أذى عن الطريق، يوجد أو لا يوجد؟ يوجد، ينظم بلادهم يطلق أذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق ها شعب من شعب الإيمان، هاي بنص الحديث صح، لكن لا يكون مؤمنا لأنه أتى بشعبة من شعب الإيمان. والمؤمن لا يكون كافرا لأنه أتى شعبة من شعب الكفر، ولا يكون منافقا لأنه تصف بخصلة من خصال المنافقين، كما لو إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. واضح؟ فالمؤمن يزيد إيمانه وينقص، من الأشياء تنقص إيمانه أنه يتشبه بالجاهلية أو المنافقين أو الكفار، يعمل ببعض أعمالهم. واضح؟ لكن لا يكون بذلك كافرا. لا يكون بذلك كافرا. فهنا سيأتي أثر ابن عباس، ابن عباس يفتي بالحج بمشروعية التمتع، يعني بسفرة واحدة تأتي بعمرة وحج. وكان أبو بكر عمر لهم رأي أن لا، تسافر للحج فقط، تأتي بسفر آخر للعمرة حتى لا ينقطع بيت الله من الحجاج والمعتمرين. طبعا كان السفر مشقة، الآن زحمة، تبهتم؟ فرأيهم أن لا، حج مفرد. فابن عباس يقول لا، مشروع الحج والعمرة تمتع. فبعض الناس عارضه، قال أبو بكر يقول، عمر يقول، فقال هالكلمة المشهورة، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وقال عمر. شوف يعني، إذن هذا الفعل اللي هو مخالفة النص، هذا من جنس فعل الكفار اللي يخالفون أمر الله ورسوله. لكن ليس معنى ذلك لو خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته يكون كافرا، وإنما أتى بأفعال تماثل وتشابه أفعال الكفار. واضح؟ لابد أن نفهم هذا الفهم العام لهذا الباب حتى لا يحصل عندنا خلط، فنعتبر العاصي كافرا، أو نعتبر الآمر بالمنكر اتخذ ربا من دون الله، أو غير ذلك مما يفهمه بعض الناس، هدانا الله وإياه. طيب الآن تفضل. قال الشيخ رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء. هذا شرط وجوابه، وذلك لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، فمن حلل أو حرم من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعل نفسه شريكا لله، ومن أطاعه فقد أشركه مع الله في التشريع. نعم. وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، لأن العبادة معناها طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، ومن ذلك مسألة التحليل والتحريم، فهي داخلة في العبادة بدليل قوله تعالى لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرمه الله من الميتة التي حرمها وهم يستحلونها ويقولون هي أولى بالأكل من المذكاة، لأن المذكاة أنتم ذبحتموها، وأما الميتة فإن الله هو الذي ذبحها، وكانوا تلقوا هذه المقالة من المجوس. فأنزل الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي إن أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمر الله سبحانه وتعالى بتركها إنكم لمشركون مع الله في التحليل والتحريم. سبحان الله. شوف، المشركون تواصلوا مع اليهود أو غير اليهود فأملوا عليهم شبهة حتى يلقونها على الصحابة. قالوا: الذبيحة من ذبحها؟ قال الصحابة: نحن نذبح بأيدينا. والميتة من أماتها؟ الميتة أماتها الله. فقالوا: ما تذبحوا بأيديكم حلال، وما يميته الله حرام. بالعكس، الأولى أن يكون حلال ما أماته الله، لا ما ذبحتوا بأيديكم. هذا أماته الله وهذا ذبحتوا بأيديكم، تجعلون ما تذبح بأيديكم حلالا وما أماته الله حراما. هذه الشبهة من أين أتت؟ من أتى بها؟ المشركون. من أملاها عليهم؟ الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وفي الحقيقة أن الميتة والذبيحة التي تذبح باليد كلها، من أخرج روحها؟ من قبض روحها؟ من أخرج نفسها؟ الله يتوفى الأنفس. أنفس من؟ البشر والحيوانات والجن، الله يتوفى. لكن الفرق بين هذه وهذه أن هذه المذكات أتينا بها على الراحة وذكرنا اسم الله عليه، بسم الله الله أكبر، وذبحناها أو نحرناها إذا كانت من الإبل. بينما هذه اللي ماتت لم نتداركها ونذكر اسم الله عليها، جئناها وإلها ميتة، والميتة من خرجت روحها حتف أنفها، ليس الذكاة. المذكات بسم الله الله أكبر ذبحنا، هذه خرجت روحها من غير ذكاة شرعية ولم يذكر اسم الله عليها. لما ذبحنا هذه ايش صار بروحها؟ أيضا خرجت روحها. وهذه لما ماتت من غير الذكاة خرجت روحها. لكن الفرق هذه ذكرنا اسم الله عليها وهذه لم يذكر اسم الله. فقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني ليس العبرة ماتت ولا ذبحت، العبرة أن هذه التي ماتت ها لم يذكر اسم الله عليه، أما هذه أن جئنا نستطيع وحنا مستعدين لذبحها أو نحرها فنقول بسم الله الله أكبر نذبحها ذكاة شرعية على السنة، بينما هذه ماتت ولم يذكر اسم الله عليها. فقال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، واضح؟ قال جل وعلا وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. أطعتمهم بماذا؟ بقولهم أن الميت حلال وأولى بالأكل من المذبوحة التي ذكر اسم الله عليها، إذا أطعتمهم بذلك إنكم لمشركون، واضح؟ لكن لو أن شخصا ما متساهل في أحكام الله قول ميتة، قال ميتة ذبيحة هات بس هات، واحد من فساق المسلمين فيأكل، بعض فساق المسلمين يأكل خنازير حتى ما يبالي، يوجد ولا يوجد؟ يعني ما يوجد مسلم يشرب خمر ما يشرب عصير؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. هكذا يأكلون، في ناس يأكلون ميتة، يأكلون خنزير، طبعوا بطبع الكفار معهم معهم، ربما عنده تساهل لحد كبير، ربما والعياذ بالله حتى يكفر بعد ذلك. المهم لو أن شخصا ما أكل ميتة ويعرف أنها حرام فغاية ما فعل أنه ماذا؟ عصى الله عز وجل. لكن لو قال الميتة حلال ولو لم يأكلها ها كفر، كذب الله، ربنا يقول حرمت عليكم الميتة، يقول لا لا لا حلال، الكلام هذا لا أعترف فيه إلا حلال ليست بحرام، حرمت، قال حتى لو قال حرمت لا حلال، هنا يكون كافرا والعياذ بالله، حتى لو لم لو لم لو لم يأكل، انتبهتم؟ فهذا هو الفرق بين الميتة والذبيحة، أن الذبيحة ذكر اسم الله عليها وأن الميتة لم يذكر اسم الله عليها. فلا يجوز أن نطيع المشركين ونقول خلاص بما أن الله هو الذي أمات الميتة فهي حلال أولى من الذبيحة التي أنتم ذبحتوا بأيديكم، هذا يكون كافر والعياذ بالله، انتبهتم لهذا؟ طيب كم؟ قال فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمد طاعتهم مستباح هذا فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. طيب كم؟ وإن كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام ويعترف أن هذا خطأ ولكنه أطاعهم لهوى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية فهذا شرك أصغر. الشرك أصغر معصية من المعاصي لأنه ما يخرج من الملة، يعني سمي شرك أصغر تشنيعا له، ذاك سمي أصغر ليس الشرك، الشرك الأكبر هو اللي مخرج من ملة الإسلام، واضح؟ نعم. قال وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله بل ظن أنهم على حق فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك. وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمر واجب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة العلماء وطاعة ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أمر أوجبه الله على الناس. قال تعالى وأولي الأمر قيل هم الأمراء وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء، نعم. والصواب أن الآية تعني العلماء والأمراء معا تمام. فكلهم من أولي الأمر، فالعلماء يبينون الأحكام الشرعية والأمراء ينفذونها، وقد يكون ولي الأمر عالم ممكن وإن كانها نادرا، كالصدر الأول كان ولاة الأمر إيش أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب، هؤلاء أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا إيش ولاة أمور، فهم علماء وأمراء، صح؟ فتجب طاعتهم من وجهين، نعم. قال والصواب قال فليس الطاعة ولاة الأمور ممنوعة مطلقا ولا جائزة مطلقا بل فيها هذا التفصيل الذي لا بد منه، والشيخ رحمه الله خصص تحريم طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقال من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. ولم يعمم تحريم طاعتهم. نعم. قوله وقال ابن عباس. هنا أنا أريد أن أذكر حادثة وقعت لي قبل سنوات مع شخص توفي رحمه الله، الله يرحمه. كان متأثر بالأفكار التكفيرية، كنا في مجلس فتكلم عن موضوع إيش الحكم المنزل والحكم المؤول والحكم المبدل، حكم منزل وحكم مؤول وحكم مبدل. فيقول هو إيش يعني حسب ما خدع بذلك، يقول الحكم المبدل الأحكام الوضعية الموجودة، فإما أن يحكم إنسان بما أنزل الله فهو المسلم، أما أن حكم بالحكم المبدل للأحكام الوضعية هذه فهو كافر وعليه كفر الحكام. قلت له من قال هذا الكلام؟ قال هذا الشيخ سام تيمية ذكره في الفتاوى. احنا جالسين في شقة فيها مكتبة، عطنا كتاب فتاوى، أتى بالفتاوى قلت له اقرأ. وإلا الشيخ سام تيمية يقول الحكم المنزل، حكم المبدل، حكم المؤول. تعرفون في شيء اسمه موجز الأنباء، بعد الأنباء بالتفصيل، يعني ذكر هذا الكلام بعدين أخذ يشرح. زين كنت طيب كمل كلام شيخ سام تيمية، كمل الصفحة اللي بعدها. المنزل قال الكتاب والسنة اللي أنزل الله عز وجل. المبدل قال هو كمن يقول الميت حلال وهذا حكم الله، الخمر حلال ها وهذا حكم، ينسبه إلى الله، يعني يضع حكم غير حكم الله ويقول هذا الذي يجب أن نعبد الله به. هذا المبدل، لا مجرد أن الإنسان يحكم مخالفا لأمر الله، وإنما أن يحكم بمخالف أمر الله وينسب هذا المخالف إلى الله، يقول هذا هو حكم الله، الميت حرام، الدم حرام حلال، الميت حلال والدم حلال، ويقول هذا حكم الله. وأما المؤول فهو أقوال فقهاء الذي يجتهد فيها وقد يخالف حديث ولا يخالف حكم شرعي. هذا الآن المنزل كتاب والسنة، والمبدل الذي يضعه مخالف حكم الله ويقول هذا حكم الله. وضرب مثل الشيخ سام قال كمن يقول الميت حلال ويقول هذا حكم الله. تدري ايش حصل؟ رد قلب الصفحة، قال انا ما لي شغل بالكلام هذا، ليش لي شغل بالكلام هذا؟ سبحان الله. هذا شنو هذا؟ هو كتاب واحد، هذا نفسه ابن تيمية يقول الكلام الآن يفصل، هذا موجز الأخبار وهذا إيش الأنباء، هذا موجز الأنباء، هذا الأنباء بالتفصيل، هو نفسه يشرح كلامه نفسه. يقول المبدل هو كمن يقول الميت حلال وهذا هو حكم الله. مصيبة، يعني التكفير فتنة العصر، رغبة الناس عندهم بالتكفير ما تدري. ثم المصيبة الكبرى، ما في أحد عندهم جاهز يبي يحكم بما أنزل الله، ما يوجد. فإذاك هم يقول نريد حاكما مثل عمر الخطاب. وين مثل عمر الخطاب؟ أقول لكم شيء لا أخفيكم سرا، عثمان بن عفان ها ليس برتبة عمر الخطاب. يعني أنت تعيش أحلام ولا تعيش خيالات؟ هل سيأتي حاكم، هل على وجه الأرض حاكم مثل عمر الخطاب؟ لا عثمان بن عفان ولا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا برتبة ومنزلة وحكم عمر الخطاب. عمر الخطاب لما قتل بدأت الفتن، وأنه هو الباب الذي إذا كسر بدأت الفتن، كما أخبر بذلك حذيفة، وكان يقول بينك وبينها بين الفتن باب، قال يفتح أو يكسر، قال بل يكسر. قال لحذيفة كان عمر يقول، حذيفة قال لعمر بينك وبين الفتن اللي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم باب، ما راح توصل لك الفتن. قال يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. بعد مقتل عمر بدأت الفتن وخرج الخوارج وقتل عثمان وقتل علي وحصل. فقيل لحذيفة كان عمر يعرف أنه هو الباب؟ قال نعم. عرف أنه اللي بعده ينكسر تبدأ الفتن. فكيف يأتي واحد في هالعصر ويعلم الشباب التكفير ويقول نريد حاكما ها مثل عمر بن الخطاب؟ هذا كله خيال. هؤلاء ينافسون على الكراسي، يريد أن يزيل الحاكم حتى يصير هو إيش مكانه، ويستعمل عاطفة المسلمين وشباب المسلمين، وقد يكونوا خارج دائرة المجازفة هذه، يغرد من بعيد اخرجوا افعلوا كذا حتى يأتي ويقطف الثمر، وإذا تولى والذي نفس بيده لن يحكم ما أنزل الله. وقد حدث، ما تكلم بخيال، وقد حدث الناس غير مهيئين أنك تأتي وتحكم ما أنزل الله، وكأنك مصيبة المصائب هذا الحاكم بس تنزيله يقول هالكلام فقط يزال هذا سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، ويعم العدل ويعم الثروات وتقسم، ويعلمون الناس كأن الحاكم هذا بعد إزالته سيتغير الحال الناس من حال إلى حال، وهو حقيقة يا خصاص كلام صحيح سيتغير من حال إلى حال، لكن أي حال؟ أسوأ. ما تشوفون، ما تسمعون، ما تنظرون، يعني شيء عجيب. والشيخ مباز له كلام يقول هؤلاء مساكين، الحاكم ما راح يتركك، الحاكم رئيس قسم، أنت لو تحاول تحفر له يحفر لك، رئيس قسم صح ولا لا؟ كيف تبتشيل الحاكم وتجيب مكانه وتغير البلد؟ لا. لكن إذا شيء أنت ما تستطيع، نحن أمام الآن يا جماعة يا أخواني يا ناس يا مسلمون مهمات كثيرة جدا بمتناول اليد. خلينا ندعو الناس إلى تقوى الله، إلى المحافظة على الصلاة، إلى بر الوالدين، إلى ترك الزنا، ترك الفواحش، ترك الخمور، منكرات كثيرة موجودة في بيوتنا، في مجتمعنا، في مدارسنا، في أسواقنا، بمتناول اليد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نصلح من أنفسنا اللي احنا غرقة في المعاصي، في بيوتنا، في أجهزتنا، في جيوبنا، في مساجدنا. كثير مهمات أمامنا، ونستطيع أن نغير، ونستطيع أن نأمر وأن ننهى وأن ونتقرب الله بها. لماذا ألا الحاكم؟ لأن هؤلاء تخطيطهم يريدون منافسة على الحكم، ما يريدون دين الله عز وجل. لو أرادوا دين الله عز وجل يطبقوا في أنفسهم، في أنفسهم ما يطبقون دين الله عز وجل. يوجد من يتكلم عن الحكام حكام وهو لا يصلي. تعرف شنو عمود الدين؟ الصلاة، هو لا يصليها. هذا هو كيف يبي يطبق شرع الله؟ أقل شيء طبقه في نفسك أنك تكون صلي، وفي بيته ما فيه، وغارق في الربا والرشاوي والمشاكل والقطيعة وإلى آخره، وعامل نفسه مصلح آخر الزمان. هذا عجائب. المهم أن الشرع المنزل والشرع المبدل والشرع المؤول لازم نفهم كلام العلم فهما صحيحا، لأن كثير من الناس خرجوا حتى الشيخ ابن تيمية. الآن الناس الروافض غيرهم يقول هذا إيش كله من ابن تيمية، ابن تيمية ما قال هذا الكلام ولا فعل هذا الفعل. يقول شوف كيف بأيديهم كتب محمد الوهاب ابن تيمية، طيب بعد بأيديهم مصاحف ولا لا؟ عندهم مصاحف ولا ما عندهم مصاحف؟ هل المصحف هو اللي مسؤول عن حرافة هؤلاء، ولا الفهم السقيم للمصحف للقرآن؟ صح ولا لا؟ الفهم السقيم. وذاك هؤلاء هم أشد ما يكون على أهل السنة، هؤلاء تكفيريون الخوارج، يقول أكفر من على وجه الأرض فلان وفلان، حكام المسلمين حكام أهل السنة وعلماء السنة. وقد وجد، هذا ليس من الخيال، وجد من ذهب وخرج إلى مواطن الفتن في معسكر قاتل معاهم، أول ما يختبرونه إيش رأيك ابن باز بن عثيمين؟ الموتى علماء ميتين، إذا ما قلت كفار كفروك عن ابن باز بن عثيمين الميتين. طيب ابن باز بن عثيمين هم اللي يشرحون كتب الشيخ محمد الوهاب، هم أصلا عندهم كفار. والله أعلم هؤلاء لو قابلوا ابن تيمية محمد الوهاب لكفروهم بعد ولا لا؟ على هذا الفكر، على هذه الطريقة، هذا ليس ببعيد. أما كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ابن تيمية ومن ابن عبد الوهاب عند عثمان وعلي، وهناك من إيش كفر عثمان وعليا. هذه الحرافات كثيرة جدا ومنتشرة، لابد أن ننتبه لها. انتبهتم؟ وذاك أحد الأخوة حدث بنفسه راح متحمس للجهاد، وصل هناك قال تعرف سالم الطويل؟ قال لا والله ما أعرف، هو يحدثني وفعلا ما يعرفني، بعدين عرفني هناك سمع فيني. قال لي أنت جئت لتفسد في الأرض، ليش يبا؟ قال ليش ما تكفل من بازن الثمين؟ أكيد أنك من ربع سالم الطويل. المهم حكموا عليه ماذا؟ بأن تقطع يده ورجله من خلاف ويجلد 100 جلدة. أنا ما نعرف 100 هذا ليش بعد قاطع رجله وإيده ومئة جلدة ليش ما أدري، هو نفسي حدثني. فلما تسرب الخبر يقول هربت منهم، يقول رحت معسكر ثاني. أول ما بدأت من بازن الثمين إيش رأيكم فيهم؟ قال ضلال مو كفار. يا حلو هذا يعني هون شوي. يقول رحت معسكر ثالث قال ما أعرفه، أنا قائد ميداني درب كذا طق اقتل ما أعرف بازن الثمين، أعرف فلان فلان ذكر ناس من تكفيرين. فالرجل باع سلاحه ورجع وصلنا. بعدين يقول حاكم عين تقطع يده ورجله، هو ذهب ليقاتل في سبيل الله معهم. شيء عجيب الأفكار هذه، نسأل الله العافية. طيب نكتفي القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.